من مظاهر رقة القلب التوجع لمصائب المسلمين، الإحساس بمعاناتهم. كم وكم اليوم من المسلمين في العالم عندهم مآسي، هجروا من بلدانهم، من بيوتهم أخرجوا، قتل من قتل من أقاربهم، جرحوا، افتقروا، يهيمون على وجوههم، جياع، عطاشة، مرضى، خائفين، حفاة. طيب رقة القلب أن الواحد يتفاعل مع هذا. نعم. يعني مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبع، وإن برد أنت لخطب مياهه لسالت بوادي النيل للنيل أدمع، ولو مس رضوى جبل بالمدينة. نعم. عاصف الريح مرة لباتت له أكبادنا تتقطع. أويس القرني رحمه الله كان يقول: اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. سبحان الله. قالوا عن أبي زرعة محمد بن عثمان أنه كان قاضيا في مصر، كان كثير الشفقة رقيق القلب، وكان الفقراء إذا أفلسوا هو تحمل عنهم الديون.